أحسن الله إليكم. يقول: سهوت في صلاتي عن سجدة من سجدات الصلاة، أرجو إفادتي بكيفية التصرف. أحسن الله إليكم. الجواب: إذا سهوت عن سجدة من سجدات إحدى الركعات فإن الركعة تكون ملغاة، فإذا ذكرت ذلك في الركعة الثانية مثلا التغت الأولى وصارت الثانية هي الأولى بدلا عنها، وتأتي بالصلاة كاملة وبعد ذلك تسجد للسهو، وبالله التوفيق.